شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم حجرة ضمت جمال محمد أيا حجرة ضمت جمال محمد أيا حجرة ضمت جمال محمد حويتي مليحا كاملا يخجل البدر يخجل البدر مضى العمر يا سيدي وانقضى وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرى مضى العمر يا سيدي مضى العمر يا سيدي يا ما يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا يا يا عيوني مضى العمر يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرى ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي بروحي بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى سألت إلهي قبل موتي زيارة زيارة إلى الروضة الفيحة إلى الروضة الفيحة والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى يا يا يا باي وأقول يا سيدي يا رسول الله وأقول يا سيدي يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قد رأى وأقول يا سيدي وأقول يا سيدي يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا قدرا يا يابا وحق لي كون الكونين يا يابا وحق اللي كون الكونين وحده وحده، محمد بالكمال انفرد يا بي يا يابي وحده وحده. والله يا سيدي عرج السدرة المنتهى المختار وحده بين البصر شاف يا رب البرية. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: